السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا ابتر لحظة من فضلك. الو الو هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت راجع. الو الو ايوه السلام عليكم. سلام. كيفك؟ تمام. نايم؟ لا اشوى. جيب معك بكره خضار، بكره ونجاي خضار ودجاج. ها خضار ودجاج. وش الخضار؟ طماطم وخيار وإدام ودجاجه. يلا خير ان شاء الله. اوكي اوكي باي. الو بدري والله بدري والله بالعالي مكالمة والله والله العظيم قفل على طول قسما بالله. شوف الحين من ذاك الوقت الحين قاعدة انتظره. ايه طيب والله العظيم والله اقول لك والله العظيم حتى قلت خلي اسمي قلت خليك وجه خير يمكن في احد دق عليك يدق علي. بالله انقلع انقلع يلا فكري وجهك وجه خير وجهك وجه خير. يا رب ما تتصل بيك. حرام عليك طلع الموضوع كبير بجد. وشو؟ أبوه في الموضوع. بالله قلت لك يا حيوان أنت متجرأة في موضوع. مو راضي يقول لي مو راضي يقول لي حتى الحين يقول لي يقول الموضوع خاص بأبوي. طبعا أبوه مقاطع مرة ما عرفتي؟ مو معاي أنا لحظة مو معاي أنا لا مو معاي. أيوه يقول اليوم في يقول مشكلة صار مع الوالد ومشغول معاها بالمرة في البيت. يقول لي انت ما انت فاضي للبنات وتكلم بنات وما بيمسكون ما بيمسكون علي شيء. اني من دي قالت اخواته لو يعرفوني. ايه لان هم يعرفوني هو يكلمني يكلمني وغادة موجودة واحيانا يعطيني يكلمها فاخذوها عليه ان هو مو فاضي لابوه فاضي للمكالمات ومغازلات وبس. فيقول ما بيمسكون عليه شيء اني انا واقف معاه ما قصرت معاه وما ما بيقول لا انت يا فهد ما انت فاضي لابوي. اي صح فكرت فيهم جد صح يعني صعبه بحقه لو قد يكلمني طول الوقت وابوه محتاج له هو لا واقف. اي صح قال لي خليني اخلص منه واقول لك السالفه كلها. طيب خلاص اوكي. قلت له قال لي اي طبعا قاعد تكلمي الناس وناس يا فهد. قلت له والله هذه طيبة. قال بعد طيبة معك كيف كيف؟ يقول ممكن تكلمك وردت عليه؟ اي قال لي ايه طبعا ما انت فاضية عشان كذا. اقول وينها ما دقيت مرسلت رسائل حقتها لتهديد. قلت والله والله هذه طيبة. قال كمان طيبة. قلت لا والله يا حلو اسمي من فمك يا حيوانة. قلت له اصلا انت عارف الموضوع شو؟ انا قاعده اقنعها اني قاعده اخذ رايي بموضوع مهم. قبل شو قلت بترك الموقع انطمي ولا اسمع كلام هذا انت جاي قرارات خطيره. قلت له استخرت الله قبل ما اكلمها على فكره. قال لي يا شيخه. اقول له استخرت الله قبل ما اكلمها. قال لي يا شيخه من جد تكلمين؟ لا اخلاق رايقه مو تجاريه. ماركه اليوم ما قلت لك والله ماركه اخلاقك. يلا دامي ان شاء الله ان شاء الله يا رب. ايش اللي يجيني منهم اللي وجع الراس؟ اي والله ما اقول لك انا وانت نفس الهواء. اي اليوم سعاد مرسلت لي انت تمام انت يعني انت شو ابنك الادمن انه لك الادمن اعطيني الاداره تمام اعطيني مالك الادمن يعني فتره وبعدين غير الباسورد وخلاص. انا غيرت لهم الباسورد واعطيتهم بس والله العظيم نسيتهم. المهم سعاد تدري ان لك الادمن عندي. ارسلت رساله انت تنشر لك الادمن ارسلت لا والله اتوقع انه ما ادري. لا والله ما رديت. جيت برد الرصيد ما في ما يسمح. عاد ريحت بس دخلت الموقع ارسلت لها مسج مو انا اتوقع ما ادري صح؟ وانتي؟ اي لا والله مو انا لا مو انا هو ماجد موجود؟ اي ماجد ما كان موجود كان داخل بيت الادمن ابي اعرف انا ما اترقى ليه؟ انت تبغين وشو النجمة على ما هي حمرة ما تغيرت لازم توصلين 17,000 عشان لا توصلين انت ادخلي لوحة التحكم تمام وانزلي على ركب الاعضاء تطلع لك المشاركات والنجوم كم مشاركة عشان تطلع لك نجمة فاهمة؟ يعني لسه علي اي بدري لا شو فيها اتوقع انت ما باقي لك شيء يعني بس على 3 نجمات باقي لك كثير على 3 نجمات باقي لك كثير لان النجمه الحمراء وما تحركت بعدين شهاد قلت له 3000 مشاركه بعدين تتحرك قلت له شيل الشهاده هذه وغير النك اللي فيها شالها ما عاد حتى حقت عضو دائم شالها مني شال اشياء كثيره ثنتين شالها شال الشهاده وشال هذه هي الفرمه هذه اصلا الحين مع الفرمته بيسوون فرمته كامله للسيرفس نفسها يغيرون النسخه بيغيرونها اي بس يقول لي فهد ان يقول في نسخه ما هي حلوه بالمره لا ياخذونها ما ادري عنه هو فاهم في هذه الاشياء ماني فاهمه انا اي نسخه الحين هو حيحط نسخه جديده صح؟ اي يقول اذا كان 6 و 7 السادسه اتوقع والرابعه السادسه مو حلوه السادسه؟ اي لا اتوقع بيحطون الخامسه اتوقع هو شاف مرة حكوني قالوا بيحطون الخامسه بس ما ادري والله اذا الخامسه ولا لان السادسه حاطها العراب والعراب المبرمجين اصحابه فما مستحيل يعطون اي حد ثاني نسخه كانوا يبغون السادسه على فكره في موقع انا بس عيوا قالوا نعطيكم الخامسه السادسه ما في خاصه يعني السادسه خاصه بالعراب ليه؟ ما ادري والله يقول خايشه مو حلوه السادسه اي ما ادري عنهم كيف انا ماني دخل بالقروشات هذه عارفه ما اعرف اصلا هذا اللي مكلمه هو سبب شهادات في يسال إيه؟ فهد يقول ليه قفلت حق يعني 2 قفلتها شلت التهور هذا قال ما ابي خلاص قال طيب خلاص انا بسوي لك واحد ثاني وبعدل لك بالضبطه قال لا ما ابي انا ما ابي خلاص الشيء ذا خلاص قفلت منه اي صح احسن لا خلاص يعني مشي بقناعه اي حلو قال لي بيعطيني النسخه السادسه يقول قال لي حتى ادخل المكان هذا توي مسويه وشوف النسخه السادسه يقول دخلت ما عجبتني يقول صح ديزاين